سبق الإمام بكل أو الإمام هو الإمام هو المأموم الآن هو السابق المأموم هو السابق إذا انتهى من الركنين يعتبر سبق الإمام الركنين. طيب وإن انتهى من الركن الأول فهمت ثم شرع بالثاني ثم سأل الإمام الركن الأول ما يعتبر سبق الإمام بركن واحد فقط يعني لم انتهى من الركن. فهمتم جماعة؟ هل توافقونه على ذلك أم لا؟ لا. هل من معارض؟ نعم. سليم. يعني لا توافق. يبدأ بالركن الثاني والإمام بادئ بالركن الأول. ما وصل الركن الأول. يعني خالفتهم. خالفته ويقول لازم يفرغ من الركنين قبل أن يصل الإمام إلى الأول. يكون قد بدأ بالركن الثاني. إيه. والإمام ما وصل إلى الثاني. الأول. إيه. يبادئ بالركن الأول. إيه. طيب إذا ما خرجت الأخ. فمن الآن شوف الآن سجد قبل الإمام ورفع وجلس وسجد كم سبقه؟ ركنين متوالين. الإمام ما زال قائم الآن، الإمام إلى الآن قائم، فسجد المأموم ورفع من السجود وجلس بين السجدتين ثم سجد والإمام قائم، الآن سبقه بركنين متواليين صح ولا لا؟ هذا ما في إشكال. لكن الصورة الثانية سجد والإمام قائم ورفع من السجود ثم سجد الثانية فسجد الإمام الأولى، سجد الإمام الأولى، هل يعد سابقا بركنين أو لا؟ نعم نعم يعد سابقا بركنين لأنه فرغ من السجود الأول قبل أن يصل إليه الإمام. فإذا قام الإمام وجلس فإن سجد مع المأموم السجد الثاني فلم يسبقه بركنين، وإن لم يسجد فقد سبقه بركنين. المهم أنه لا يشترط أن يكون ركنان متواليين، هذا أهم شيء. طيب التخلف أنت التخلف إن كان تخلف عن الإمام حتى يفرغ من الركن يتخلص من الركن بطل الصلاة. ما فيه تفصيل قبل إن كان جاهلا أو ناسيا. كان جاهل أو ناسيا. نعم. انتهى حالتين يتخلص الإمام من الركن قبل أن يشرع المأمور فيه أو يتخلف الإمام المأمور تخلف بسيط. ما فهمت. لها عدة صور. يعني اولا اذا رجع الامام يعني اذا انتهى الامام من الاركان جميعا ورجع الى نفس الركن الذي كان توافق هو المامون فيه فيعتبر له ركن ملفقه يعني معناه يلحق امامه. نعم. اذا تخلف عن امامه لعذر لحقه كذا ما لم يصل الامام الى موضعه، فان وصل الى موضعه صارت الثانيه للإمام هي الأولى له. تمام ولا لا؟ طيب انتهينا من هذا ولا لا؟ طيب إذا كان لغير عذر تعمد أن يتخلف فحكم صلاة حسين قل إما أن يكون التخلف عن ركوع أو غير ركوع. نعم. فإن كان عن ركوع فصلاته باطلة. نعم. وإن كان عن غير ركوع فإنه يأكل ما فإن كان بركنين بطل صلاته، وإن كان بواحد لم تبطل. طيب والقول الصحيح تبطل الركعة إذا كان بركن واحد. كان عالما ذاكرا وتخلف بركن الركوع أو غيره بطل الصلاة. طيب هذا هو الصحيح. كمان الصحيح في السبق أنه إذا تعمد سبق الإمام ولو إلى الركن فصلاته باطلة وإلا فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. لكن إن أمكنه أن يرجع قبل أن يلحقه الإمام فيه وجب عليه الرجوع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إن الأولى بالإمامة الأقرأ الآهل في قصراته، وأخذ المناقشة طبعا ناقشنا فيه ووصلنا إلى حق إلا من ذي سلطان وناقشنا فيها أيضا. ها؟ طيب ما ثم العشرة. نعم، قال المؤلف في ترتيب الولاء الأولوية في الإمامة ثم الأشرف، فمن هو الأشرف؟ نعم، يعني الأشرف نسبا في أن يكون من قريش. الدليل أشرفهم. نعم شاكر. أحسنت، بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدموا قريشا ولا تقدموا. طيب القول الثاني أخذته بالنيابة داود. القول الثاني أن الأبقى مقدمة اللي اخترنا. لا نعم، القول الثاني لا، انه لا اثر للاشرفيه في تقديم في الامامه، انما في الامامه العظمى صح. طيب كيف نجيب عن بماذا نجيب عن الحديث؟ حديث السابق. نعم، قيل ان الحديث ضعيف. نعم، ان اما بانه ضعيف ومراد الامامه العظمى. الامامه العظمى، احسنت. طيب ما معنى قول المؤلف يا بخاري ثم من قرأ؟ كان هو قدم إذا كان متزوج فيما سبق فيقدم من غلب في القرعة. طيب هل للقرعة كيفية معينة؟ ليس لها صفة معينة، يعني أي صفة اتفقوا عليها في القرعة فهي ماضية. ما هو الدليل على أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل الرجل في سلطانه وصاحب البيت سلطان في البيت. أحسنت، تمام. يقول مالك رحمه الله: إلا من ذي سلطان، معناها سلمان. إلا من ذي سلطان أي يكون الإمام. لا، ما معنى إمام المسجد ساكن البيت، وأن المسجد أحق إلا من ذي سلطان. ذي السلطان الذي يكون فوق صاحب الملك، يعني الإمام الأعظم. تمام، العلة أو الدليل والتعليل. الدليل والتعليل، الدليل على أنه يكون إن السلطان أولى من صاحب البيت وإمام المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يوم الرجل في سلطان. والإمام الأعظم يعتبر هذا في سلطان من ممكن. نعم، والتعليل وإيش كان تعليل ولا فيه وكان تعليل أنه لو تقدم أحد عليه لا كان فيه نظر، يعني كان له تنزيم نقص من مرتبته أو أن هذه من ولاية السلطان الأعظم، ويستطيع السلطان الأعظم أن يغير هذا الإمام ويضع إماما آخر. نعم، أن إمام المسجد بالحقيقة تحت ولاية السلطان، فلذلك كان أولى منه. يقول مالك رحمه الله: وحر، نبدأ درس جديد، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب

هذا لا تصح، لا تصح. يعني لو صلى واحد خلف فاسق صلاته باطلة. نعم ها ما هو نعم ها لا نعم فاعل لا يؤمن لا تؤمن امرأة فاجر ولا وذكر ولا فاجر مؤمن. نعم هذا حديث ضعيف. أحسنت. استدلوا بحديث ضعيف لا يؤمن الفاجر مؤمنا، لا يؤمن فاجر مؤمنا، عرفتم؟ طيب هل يفرق بين الفاسق المعلن او المستتر؟ تعال وراء ارفع يدك وراك ايضا. اي نعم. هل يفرق بين الفاسق المعلن بفسقه والمستتر او كلهم سواء؟ لا الفاسق المعلن يفرق بينهم. ها يفرق بينهم. يعني مثلا لو كان فاسقا فسقا مستثرا فيه فإن الصلاة خلفه تصح. يعني نحن نعلم أن هذا الرجل يشرب الخمر لكن ما هو يعلن هذا، يشربه خفية. يلا حسن، هذا حسن الجنبك منه ها عندك انت جواب؟ لا لا نعم. يلا ابراهيم ها قل هل يفرق بين الفاسق المستتر في فسقه وبين الفاسق المعلن؟ بمعنى لو ان هذا الرجل نعلم انه يشرب الخمر سرا هل تصح الصلاه خلفه او لا؟ أولا التعبير على قول المذهب، المذهب ما له قول. على قول المؤلف. أي نعم. على قول المؤلف أنه لا يفرق. أنه لا فرق. لأنه أطلق. طيب. زين هذا كلام المؤلف رحمه الله يقول إنها لا تصح الصلاة خلف الفاسق. سواء عموم كلامه سواء نبدأ الدرس لأن الظاهر ما كملنا تماما. عسل انت برد برد نعم. طيب زين المذهب كلام المؤلف رحمه الله مطلق يشمل الفاسق بالاعتقاد والفاسق بالاقوال والفاسق بالافعال، هذا واحد. ثانيا يشمل الفاسق المعلن بفسقه كالذي يشرب الدخان علنا لا تصح الصلاة خلف الفاسق سواء عموم كلامه سواء نبدأ الدرس لأن الظاهر ما كملنا تماما. عزم انت برد برد نعم. طيب زين المذهب كلام المؤلف رحمه الله مطلق يشمل الفاسق بالاعتقاد والفاسق بالأقوال والفاسق بالأفعال، هذا واحد. ثانيا يشمل الفاسق المعلن بفسقه كالذي يشرب الدخان علنا أو يشرب الخمر علنا أو يحلق لحيته. نقول علنا ولا علنا؟ ها؟ لأنه ممكن يتلثم وننزع عنه. طيب ومن كان فاسقا بشيء يستتر فيه، بشيء يستتر فيه كالذي يشرب الدخان سرا أو يشرب الخمر سرا، كل منهما لا تصح الصلاة خلفه. طيب، ويشمل أيضا أنها لا تصح خلفه لا بمثله ولا بعدل، يعني الفاسق لا يؤمن الفاسق ولا يؤمن العدل، لأن المؤلف لم يستثن شيئا، لم يقل إلا بمثله، فيشمل هذه الصور. وبناء على كلام المؤلف لو اجتمع فاسقان فإنهما لا يصليان جماعة. فلو أن رجلين كانا جالسين فلما غربت الشمس وكان يغتابان الناس والغيبة من كبائر الذنوب، لما غربت الشمس أرادا أن يصليا جماعة، فإننا على ما ذهب إليه المؤلف نقول لا تصليا جماعة، كل واحد منكما يصلي وحده، لأن الصلاة خلف الفاسق لا تصح. واضح؟ فإن كان زيد هو الإمام وهو فاسق لم تصح، وإن كان عمرو هو الإمام وهو فاسق لم تصح، تصليان منفردين. القول الثاني في المسألة أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، سواء كان المصلي خلفه فاسقا مثله أو كان عدلا، واستدلوا لذلك بحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. وهذا الحديث وإن كان فيه شيء من النظر لكن إطلاق الأدلة تؤيده. واستدلوا أيضا بأن ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الفسقة، وابن عمر معروف بأنه من أشد الناس تحريا للسنة ومن أشد الناس صراحة في الحق، ولو كانت الصلاة خلف الفاسق لا تصح، ما صلوا خلفه. وهذا استدلال بفعل الصحابة المؤيد بإطلاق النصوص. وأما ما استدل به فيها أيضا تعليل، التعليل أن نقول الفاسق صلاته صحيحة، ومن كان صلاته صحيحة فإمامته صحيحة، إذ من صح أن يصلي منفردا صح أن يصلي إماما أو مأموما. وأنتم تقولون بأنه لو اجتمع إمام عدل ومأموم فاسق صحت الصلاة، فصححتم الجماعة من شخصين أحدهما فاسق، فإذا صحت من شخصين أحدهما فاسق وهو المأموم فلتصح من شخصين أحدهما فاسق وهو الإمام. فصار عندنا دليلا أثريان ودليلان نظريان. طيب، أما الذين يقول لا تصح خلف الفاسق فحجتهم ما سمعتم من أخيكم فهد، لا يؤمن فاجر مؤمنا، والحديث هذا ضعيف، وعلى تقدير صحته فإن المراد بالفاجر الكافر لقول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. والفاجر الذي لا يغيب عن جهنم كافر، لأن الفاجر الذي يغيب عن جهنم، لأن الفاجر المؤمن الفاجر عن الذي فيه إيمان يمكن أن يغيب عن جهنم، ولقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. فتبين الآن أن الفاجر يطلق على من؟ على الكافر. وحينئذ لا يكون في الحديث دليل على عدم صحة إمامة الفاسق. طيب، إذن القول الراجح إيش؟ صحة الصلاة خلف الفاسق. طيب، رجل صلى خلف شخص حالق لحيته، صلاته صحيحة. خلف شارب الدخان صحيحة. خلف آكل الربا صحيحة. خلف الزاني صحيحة. خلف السارق صحيحة، وهكذا، لأنه لا دليل على عدم الصحة. ثم قال المؤلف: ككافر. ككافر أي كما لا تصح خلف كافر. نعم، عام عام في الأفعال وفي الأقوال وفي الاعتقاد. طيب، ككافر أي كما لا تصح خلف الكافر. وهنا أراد المؤلف رحمه الله أن يقيس شيئا على شيء لا يساويه في العلة، صح؟ أراد أن يقيس الفاسق على الكافر، ومن شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة من أجل أن يتساويا في الحكم. فإذا اختلف في العلة فالقياس غير صحيح. وهنا لا يتساويان في العلة، بل بينهما فرق عظيم، لأن الكافر لا تصح صلاته والفاسق تصح صلاته، فبينهما فرق. الرجل الذي يهتم بكافر متلاعب، لأنه يعلم أن هذا الكافر صلاته باطلة فيكون متلاعبا، كيف تأم بشخص ترى أن صلاته باطلة؟ أما إذا كان فاسقا فصلاته صحيحة، فأنا أتممت بشخص صلاته صحيحة، والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، لأن الإمامة فرع عن الصلاة. ويحتمل أن يريد المؤلف رحمه الله أن يريد المؤلف قياس المختلف فيه على المتفق عليه لا في الحكم، يعني كأنما يقول لا تصح خلف الفاسق كما أنها لا تصح خلف الكافر بالاتفاق. وحتى هذا أيضا لا فيه نظر، لأنه قد يقول الخصم أنا لا إيش أنا لا أسلم هذا، أقول تصح خلف الفاسق ولا تصح خلف الكافر وأفرق بينهما. طيب، الكافر لا تصح الصلاة خلفه مطلقا، سواء كان كفره بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالترك. بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالترك. الاعتقاد ظاهر، مثل أن يعتقد أن مع الله إله آخر. القول أن يستهزئ بالله أو رسوله أو بدينه، فمن كان يستهزئ بالله أو رسوله أو دينه فهو كافر ولو صلى. الفعل مثل أن يسجد لصنم. الترك كترك الصلاة، لكن إذا كان كفره بترك الصلاة ثم صلى أسلم، لكنهم يقولون إنه حين تكبيرة الإحرام كافر، لأنه لا يسلم إلا إذا صلى. هو يكون مسلما بصلاته لكن لا يحكم بإسلامه إلا بعد الصلاة. وعلى هذا فلا تصح الصلاة خلف الكافر. ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يصلي مسلم خلف كافر وهو يعلم أنه كافر، لكن لو فرض أن شخصا من الناس صلى خلف رجل ولم يعلم أنه كافر إلا بعد الصلاة، يعني لما صلى خلفه لاقاه صاحب له قال صليت؟ قال نعم. قال من إمامك؟ قال إمام فلان. قال فلان كافر، فلان كافر يسب الله ورسوله في كل مجلس، أعوذ بالله. قال والله ما علمت. فهل تلزمه إعادة الصلاة أو لا؟ نعم، اختلفتما كما اختلف العلماء من قبلكم، أو اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم. فمن العلماء من قال إنه لا يعيد الصلاة لأنه معذور لا لم يعلم، ومنهم من قال بل يعيد الصلاة لأن من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام مسلما وكان الإمام كافرا فتجب عليه الإعادة. لكن لو قال قائل هل يمكن أن نفصل ونقول إن كانت علامة الكفر عليه ظاهرة لم تصح ولم يعذر بالجهل لوجود القرينة وإلا فلا؟ ها؟ يمكن. لكن إذا قال طيب ما هي علامة الكفر؟ هل هو الدجال اللي مكتوب بين عينيه كافر؟ لا ندري وش علامة الكفر. مشهور إذن معنى معلوم، إذا كان مشهورا صار معلوما. لكن لو فرض أننا وجدنا شخصا عليه مشلح وشمار ويتسوق وله لحية وتقدم بنا وبعد النهاية قالوا هذا رجل كافر، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ نعم، على الخلاف، على الخلاف، على الخلاف في هذه المسألة. لكن القول الراجح أنه إذا كان جاهلا فإن صلاته صحيحة. لا تظنوا أن ضرب للمثل بهذا الرجل الكافر أنه خيال، هذا أمر واقع. نشاهد أحيانا رجالا يقولون إنهم كفار وإذا رأيتهم تظن أنهم مسلمون من جهة إعفاء اللحية ومن جهة اللباس، كثير يعني يوجد هذا. طيب نعم، فصار الكافر الآن لا تصح الصلاة خلفه بلا شك إذا كان المصلي عالما، هذا الصحيح. بقي علينا مسألة في الفساق، إذا كان هذا الفاسق إماما لا تمكن مقاومته، إذا كان إماما لا تمكن مقاومته مثل له السلطان وهو فاسق، هل تصح الصلاة خلفه؟ نقول ما أسرع ما تقولنا. نقول في هذا تفصيل، إن كان يمكن أن تصلي الصلاة خلفه خلف غيره فإنها لا تصح، وإن كان لا يمكن، وإن كان يمكن أقول نعيد مرة ثانية الجواب، إذا كان يمكن أن تصلي الصلاة خلف غيره فالصلاة خلفه لا تصح وإلا صحت. لكن القول الراجح كما علمتم أولا أن الصلاة خلفه صحيحة بكل حال. طيب المذهب يستثنون من هذا مسألتين، الجمعة والعيد. الجمعة والعيد إذا تعذرا خلف غيره، فاهمين؟ الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره، مثل هذا البلد ليس فيه إلا جامع واحد وإمامه فاسق، حينئذ نصلي خلفه. العيد ما فيه إلا مصلى واحد وإمامه فاسق، كذلك نصلي خلفه، لأننا لو تركنا الصلاة خلفه فاتتنا الجمعة وفاتنا العيد. طيب لو كان ليس في البلد إلا هذا المسجد وإمامه فاسق في غير الجمعة والعيد، لا المذهب لا نصلي، يصلي منفردا ولا يصلي منفردا ولا يصلي خلفه. نعم لكن صحيح ما سمعتم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق ككافر. نكمل أيضا مسألة الفاسق. إذا كان هذا الإمام فاسقا في معتقدك غير فاسق في معتقده، فهل تصلي خلفه؟ تفهمين الصورة هذه؟ هو فاسق فيما تعتقد وليس فاسقا فيما يعتقد. مثال ذلك: رجل يرى أن شرب الدخان حلال وأنت ترى أنه حرام، فهل تصلي خلفه؟ على المذهب تصلي خلفه، تصلي خلفه، لأنك لو سئلت عنه فقيل لك هل هو فاسق بحسب اعتقاده تقول لا معذور، لأن يعتقد أن هذا حلال. ولذلك لو أن رجلا كان لا يرى أن لحم الإبل ناقض وأنت ترى أنه ناقض، فأكل هذا الرجل من لحم الإبل ثم قام فصار إماما لك، الصلاة صحيحة مع أنك تعتقد أن صلاته باطلة، لكن هذا في اعتقادك فيما لو فعلت أنت، لكن فيما لو فعل هو تعتقد أن صلاته صحيحة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: وتصح الصلاة خلف المخالف في الفروع ولو فعل ما تعتقده حراما. وهذه من نعمة الله، لأن لو قلنا إنها لا تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع لا لحق بذلك حرج ومشقة. نعم. ثم قال: ولا تصح خلف امرأة، خلف امرأة. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا، لا تؤمن امرأة رجلا. ايش؟ عن ايش؟ المبتدع ان كان بدعته مكفره فهو من الكافرين، وان كانت مفسقه فهو من الفاسقين. طيب نقول: المراه لا تصح الصلاه خلفها. الدليل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تؤمن امرأة رجلا. وهذا الحديث ضعيف كما سبق، لكن يؤيده في الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والجماعة قد ولوا أمرهم الإمام، قد ولوا أمرهم الإمام، فلا يصح أن تكون المرأة إماما لهم. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها آخرها. وهذا دليل على أنه لا موقع لهن في الأمام، والإمام لا يكون إلا في الأمام. فلو قلنا بصحة صلاتها انقلب الوضع، صارت هي المتقدمة على الرجل، وهذا لا تؤيده الشريعة، لا تؤيده الشريعة. طيب هل تصح؟ لا بعد. قال: ولا خنثى للرجال، يعني ولا تصح الصلاة خلف الخنثى للرجال. الخنثى من؟ هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى. هذا الخنثى الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، فيشمل أولا من له ذكر وفرج يبول منهما، يمكن يوجد؟ يمكن شخص له ذكر وفرج يبول منهما جميعا، نقول هذا خنثى، لأن ما ندري هل هو ذكر أو أنثى، ويشمل من ليس له ذكر ولا فرج، من ليس له ذكر ولا فرج لكن له دبر، هذا أيضا خنثى ولا ليش؟ لأن ما نعلم هل هو ذكر أو أنثى. طيب، وعلى هذا نقول إن الخنثى سواء على هذه الصورة أو على هذه الصورة لا يصح أن يكون إماما للرجال. لماذا؟ لاحتمال أن يكون أنثى، لاحتمال أن يكون أنثى، وإذا احتمل أن يكون أنثى فإن هذه الصلاة تكون مشكوكا فيها فلا تصح. ذكر الموفق رحمه الله أنه وجد أو أنه حدث عن أشخاص ثلاثة، يقول أحدهم له مخرج واحد بين القبل والدبر يخرج منه البول والغائط، مخرج واحد، هذا خنثى ولا لا؟ خنثى. قال والثاني ليس له قبل ولا ذكر، ما له فرج ولا ذكر، إنما في مكان هذا شيء نابئ يخرج منه البول رشحا مثل العرق، هذا أيضا خنثى. قال والثالث ليس له دبر ولا فرج ولا ذكر، وإنما يتطيأ الطعام إذا بقي في معدته شيئا من الوقت، يعني يبقى في المعدة ما شاء الله، فإذا امتصت المنافع اللي فيه تقيأه فيكون خروج هذا الشيء من فمه، والله على كل شيء قدير. أما نحن فقد حدثنا بعض الأطباء عندنا هنا في عنيزة أنه وجد شخص ولد ليس له فرج ولا ذكر، ليس له فرج ولا ذكر، والله على كل شيء قدير. على كل حال الخنثى لا يصح أن يكون إماما للرجال، وفهم من قول المؤلف ولا خلف امرأة وخنثى للرجال أنه يصح أن تكون المرأة إماما للمرأة ولا لا؟ من أخذ من قوله للرجال، وأن الخنثى يصح أن يكون إماما للمرأة. نعم يصح يكون إماما للمرأة. طيب، إن يصح أن يكون إماما للمرأة لأنه إما مثلها رحمك الله أو أعلى منها، لكن هل يصح أن تكون المرأة إماما للأنثى؟ لا، لاحتمال أن يكون ذكر. قال ولا صبي لبالغ، يعني لا تصح الإمامة من صبي لبالغ، الصبي من دون البلوغ، والبالغ من بلغ، ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكور، إما تمام 15 سنة، وإما إنبات العانة، وإما إنزال المني بشهوة يقظة أو منام. فإذا وجد واحد من هذه الثلاثة صار الإنسان بالغا، والمرأة تزيد على ذلك بأمر رابع وهو الحيض، فإذا حاضت ولو لعشر سنوات فهي بالغة. طيب، لا تصح الصلاة خلف الصبي البالغ، وهنا دليل وتعليل. يعني أنا أضربك الصورة، صورة صار الصبي إماما والبالغ مأموما، فالصلاة لا تصح، صلاة البالغ خلف الصبي لا تصح لدليلين: أثري ونظري. أما الأثري فهو ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا صبيانكم، لا تقدموا صبيانكم. وأما النظري فهو أن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض، والنفل أعلى رتبة من الفرض. نعم، والفرض أعلى رتبة من النفل، فإذا كان أعلى رتبة فكيف يكون صاحبه تابعا لمن هو أدنى منه رتبة؟ لأن لو صححنا الفرض خلف النفل، لو صححنا صلاة البالغ خلف الصبي لا جعلنا الأعلى تابعا لما دونه، وهذا خلاف القياس. القياس أن الأعلى يكون متبوعا لا تابعا. فهذان دليلان: دليل أثري ودليل نظري. طيب، إذا لم يوجد إلا صبي وأبوه ماذا يصنع؟ يكون الأب هو الإمام وتنتهي المشكلة. طيب، وقول المؤلف لبالغ يفهم منه أن صلاة إمامة الصبي للصبي جائزة، وهو كذلك، فلو صلى صبي بصبي فكان ذلك جائزا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن صلاة البالغ خلف الصبي صحيحة، خلف الصبي صحيح، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي ابن سلمة الجرمي أن قومه وله 6 أو 7 سنين، وله 6 أو 7 سنين لم يتأهل أن يدخل المدرسة الابتدائية، ولكنه ناجح فيها لأنه كان رضي الله عنه يتلقف الركبان وهو صبي ذكي، فيقرأ القرآن. ولما قدم أبوه من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقول: نظروا في القوم فلم يجدوا أحدا أقرأ مني، فقدموني إماما لهم، فصار إمامهم، صار إمامهم وله 6 أو 7 سنين. يقول: فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهم ساجدون، وإذا إزاره قصير وقد خرج شيء من عورته، فقالت بصوت مرتفع: غطوا عنا استقارئكم. ألست عن الدبر؟ غطوا عنا استقارئكم. يقول: فاشتروا لي ثوبا جديدا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب. الله أكبر، سبحان الله، فقر. المهم، هذا الحديث البخاري فيجب العمل به ويبطل ما استدل به المانعون. أما الحديث الذي فيه لا تقدموا صبيانكم فهو حديث لا أصل له إطلاقا، لا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التعليل فقد علمنا القاعدة الأصيلة الشهيرة، وهي أنه لا قياس في مقابلة النص، لأن القياس رأي يخطئ ويصيب، ولا يجوز القول في الدين بالرأي. فإذا كان لدينا حديث صحيح في البخاري فإن الرأي أمامه ليس بشيء، لكن قد يعترض معترض فيقول: هل علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ إما أن نقول إنه علم إذا علمنا أنه علم، وإما أن نقول إنه لم يعلم إذا علمنا أنه لم يعلم، وإما أن نقول إيش؟ لا ندري، يمكن أنه علم يمكن أنه ما علم. طيب، فإن كان قد علم فالاستدلال بهذه السنة واضح لا غبار عليه. من أي أنواع السنة؟ الإقرار. وإن علمنا أنه لم يعلم فإننا نقول إن الله قد علم سبحانه وتعالى، وإقرار الله للشيء في زمن نزول الوحي دليل على جوازه وأنه ليس بمنكر، لأنه لو كان منكرا لأنكره الله وإن كان الرسول لم يعلم به. ودليل ذلك قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فأنكر الله عليهم تبييتهم للقول مع أن الناس لا يعلمون به، لأنهم إنما بيتوا أمرا منكرا، فدل هذا على أن الأمر المنكر لا يمكن أن يدعه الله وإن كان الناس لا يعلمون به. ثانيا، أن الصحابة استدلوا على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل. وعلى هذا فنقول: إذا كانت قصة عامر بن سلمة معلومة للرسول فالاستدلال بها واضح لا غبار عليه، وإن كانت غير معلومة فهي معلومة لله وقد أقرها الله فكانت شرعا. نعم. الدليل يا شيخ على أن القياس في الفروع ما يفيق ما يمنع يدل على الصلاة. إيش؟ الدليل على أن القياس في الفروع ما يمنع صحة الصلاة. يعني هذا رجل الإمام. الدليل على أن اختلاف الفروع لا يمنع صحة الإمام. صحة الإمام. نعم. رجل إمام أكل لحم الجزور. نعم. وأنت عندك الدليل الواضح على أن لحم الجزور يفطر الصلاة. نعم. هذا شيء يكاد أن يكون الناس مجمعون عليه، لأنه بإجماع المسلمين أن بعض المسلمين يصلي خلف بعض مع أنهم مختلفون في الفروع. نعم، لو تركها غير جاحد لها وهو يعتقد أنه لا يخرج من الإسلام بذلك وصلى بنا يوما من الدهر صلينا خلفه. اي نعم. نعم. لا، اللي نرى أنه إذا وجد حاجز فالصف الأول للنساء أفضل لزوال العلة. نعم. الجهاد مع كل الجهاد والقرآن. نعم. فهو خالد. نعم. صحيح. هل ممكن استدلال بها مثلا قد اتفقوا على كذا وكذا؟ لا، هم اللي الاتفاق على الجمعة والأعياد. نعم. داود. صلى إمام صلى خلفه أناس. يعني إيش؟ إيش؟ يعني الإمام ذو بدعة مكفرة. الإمام ذو بدعة مكفرة. الذي لا. لا لا ما تصح. يعيد الصلاة. خل الجاهل إذا كان جاهل ماذا عنه ما عليه. لا ما عليه الجاهل ما عليه يا عبد الرحمن ما عليه. حتى لو أخبر ما يزيد. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا صغير لبالغ ولا أخرس ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو صعود أو قيام إلا إمام الحي والمرجو زوال إلا إمام الحي المرجو إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا وتصح خلف من به سلس البول بمثله ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقدس صحت لمأموم وحده ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يضغم فيها ما لا يضغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله وإن قدر على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خلاصنا حكم إمامة الفاسق. لا تصح، يعني لا يصح أن يكون الفاسق إماما ولو بمثله. طيب ما الدليل؟ رحمك الله. وليصلي عدل مرأة. لا تخلي قوية وسط. وليصلي عدل مرأة. لا. ولا يؤمن فاجر مؤمنا. والمراد الفاجر هنا الفاسق. طيب ما في تعليل محمد؟ تعليل. نعم. نعم. أي نعم. لا لا، هذا تعليل لعكس ما نريد. نعم. قياس على الكافر لأن كل منهما غير عادل في دينه. طيب يلا يا فهد. نعم. هل هناك قول آخر بصحة إمامة الفاسق؟ نعم. القول الصحيح أنه القول الثاني أنه تصح إمامة الفاسق لعدل بمثله أو بغيره، والدليل على ذلك الثري ولا غري. طيب ماذا ثري؟ ثري عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأ من كتاب الله. نعم. ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم لما سجد على قراء السور. نعم. فيتأخرون عن الصلاة، يميتون الصلاة على وقتها. قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم. فلكم ولهم. نعم. وإن أخطأوا فلكم عليهم. نعم. وأما الدليل النظري النظري نعم. هذا أثر أيضا فيه دليل أثر. ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون خلف فساق، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصلي خلف الحجاج وهو مشهور بالفسق. واما الدليل النظري فهو من صحة صلاته بنفسه فتصح الصلاة المفروض لغيره. نعم. وأيضا أن لو صلى إمام عدل بمأموم فاسق فتصح الصلاة المأموم فاسق، فكذا تصح الإمام الفاسق بمثله. طيب، إذن هذا القول هو الصحيح وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يسع الناس العمل نعم إلا بهذا. طيب، امرأة أمت رجلا، نعم، لا تصح من أمت لرجل، دليل نعم. طيب، بين يدي الرجال. طيب، في شيء بعد؟ ويؤيده في حكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإمامة العظمى وإمامة الصلاة أعظم. نحن إمامة الصلاة الأعظم مثلها، لأن فيها نوع ولاد. طيب، هل تصح إمامة الصبي بالبالغ؟ على قول المؤلف لا. نعم، على المذهب لا تصح. طيب، لماذا؟ أو ما هو الدليل؟ عدم التحديد. هذا التعليل الدليل في تليل وفي تعليل. عدم التحديد. هذا التعليل. هذا تعليل. نعم، رهيب. الدليل قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صبيانكم. هذا الدليل، يعني ما يروى عنه أنه قال: لا تقدموا صبيانكم. طيب، التعليل. التعليل إن صلاة الصبي مثل. نعم. وصلاة المأموم فرق. البالغ. صلاة البالغ فرق. فلا تصح صلاة. فلا يصح أن يتقدم النفع على الفرق. أين؟ يعني صلاة المأموم هنا فرق، ولا يبنى الفرق على النفع لأن المأموم تابع. طيب، في قول آخر. ما اقتناه صحيح أن صلاة الصبي تصح إمامة الصبي البالغ صحيحة. طيب، دليل ذلك قول النبي ما روى عن البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي كف الجيم أنه كان يوم أصحابه وهو ابن 76 أنه أما أصحابه وله ست أو سبع سنين. طيب، هذا دليل. فيه ما فيه دليل عام قوله صلى الله عليه وسلم: يمن القوم أقرار من وهذا داخل. طيب، كيف نجيب عن دليله؟ قل أن الحديث ضعيف، يعني لا تقوم به. نعم، نقول هذا الحديث قدموا لا تقدموا صبيانكم، حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وكذلك أيضا نرد عليه بحديث: لأمكم أخترت القرآن فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكثر القرآن، وهذا أكثر قرآن. أم القرآن قرآن. طيب، كيف نجيب عن التعليل؟ تعليلهم نعم أنه أي تعليل الذي قالوا أن صلاة الفريضة لا تكون خلف النافلة أنها أعلى. طيب، شاكر. نعم، تمام. لا نقول